بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق الكلام في منجزيات العلم الإجمالي، وسبق الكلام في منجزيات الأمارة الإجمالية، ووصل الكلام إلى منجزيات الأصل الإجمالي. فكما أن عندنا علما إجماليا وأمارة إجمالية، فعندنا أصل إجمالي أيضا، وهو استصحاب نجاسة أحد الإنائين، كما لو كان أحد الإنائين معلوم النجاسة إجمالاً، ثم مر ماء على الإنائين فلا ندري هل طهرهما معاً أم لا، فنستصحب نجاسة أحدهما. فاستصحاب نجاسة أحد الإنائين أصل إجمالي، ويقع الكلام فيه في جهات ثلاث: الأولى في أن استصحاب نجاسة أحدهما هل هو معارض مع استصحاب طهارة كليهما أم لا؟ فيقال في تصوير المعارضة بأن استصحاب طهارة كل منهما يترتب عليه جواز تناولهما، والحكم بطهارة الملاقي لهما معاً، وبلحاظ هذين الأثرين يقع التنافي بين استصحاب نجاسة أحدهما وبين استصحاب طهارة كليهما. فإن مقتضى استصحاب نجاسة أحدهما عدم جواز تناولهما معا، كما أن مقتضى استصحاب نجاسة أحدهما عدم البناء على طهارة ما لاقاهما معا، بينما استصحاب طهارة كليهما يترتب عليه شنو؟ جواز تناولهما معا و طهارة ما لاقاهما معا. فهناك تعارض، لكن بعض الأعلام قدس سره أفاد بأن هذه المعارضة إنما تتم لو لم يكن العلم الإجمالي سابقا، يعني في وقت واحد علمنا أن أحد هذين الإناءين من دون تعيين كان نجسا والآن نشك في نجاسته، فحصل يقين بالنجاسة السابقة والشك في البقاء في آن واحد. ففي هذا الفرض إذا تيقنا بأن أحدهما كان نجسا والآن نشك في بقاء نجاسته، فحصل اليقين بالنجاسة السابقة والشك في البقاء في آن واحد. هنا يتعارض استصحاب نجاسة أحدهما مع استصحاب شنو؟ طهارة كليهما. أما إذا افترضنا أن اليقين بنجاسة أحدهما سابق، يعني أولا حصل لنا اليقين بنجاسة أحدهما، ثم طرأ ما يوجب الشك في بقاء تلك النجاسة، فاليقين بالنجاسة ليس معاصرا للشك في البقاء بل سابق عليه. فبما أن لدينا يقينا بنجاسة أحدهما أي علم إجمالي، فقد تساقطت أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة في الجميع ببركة وجود العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أوجب سقوط استصحاب الطهارة فيه كليهما، فإذا زال هذا العلم الإجمالي وتعكزنا على استصحاب النجاسة لم تعد الأصول مرة أخرى، فإن استصحاب الطهارة في كليهما سقط منذ وجود العلم الإجمالي، فلا يعود الميت لا يعود حيان، فلا يعود مرة أخرى بعد زوال العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما وتبدله باستصحاب النجاسة. ولكن هذا غير صحيح، لأن المانع من جريان استصحاب الطهارة في كليهما يوم كان العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما موجودان، ما هو المانع؟ كان أن جريانهما معان ترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح. وأما بعد زوال العلم الإجمالي وتبدله إلى الاستصحاب فهذا المانع أيضا قد زال بزوال العلم الإجمالي، وحينئذ أي مانع من جريان استصحاب؟ الطهارة في كليهما، إذ لا يلزم من جريان استصحاب الطهارة في كليهما ترخيص في المخالفة القطعية، إذ لا يوجد قطع في البين، فلا محالة تقع المعارضة بين استصحاب طهارة كليهما واستصحاب نجاسة أحدهما. والمقصود بالمعارضة التنافي في الأثار، وإلا الأصول لا تتعارض. هذا هو الكلام في الأمر الأول أو الجهة الأولى، وهي إيقاع التعارض بين الأصول. الجهة الثانية، على فرض استقرار التعارض بين الأصلين فإلى أين المفار؟ فما هو الأصل الجاري حينئذ؟ الأصل الجاري حينئذ قاعدة الطهارة، لأن استصحاب الطهارة استصحاب النجاسة كان مقدما على استصحاب الطهارة. استصحاب النجاسة كان مقدما على قاعدة الطهارة بملاك الأخصية. ومعنى ذلك أنه ليس استصحاب النجاسة أخص بحسب النسبة من قاعدة الطهارة، بل بينهما عموم من وجه. فقد تجري قاعدة الطهارة ولا يجري استصحاب النجاسة لعدم وجود يقين بنجاسة سابقة، وقد يجري استصحاب النجاسة من دون قاعدة الطهارة، وذلك فيما إذا فرض أن لقاعدة الطهارة معارضاً في نفسها كأصالة الحل مثلا. إذن بينهما عموم من وجه، ولكن حيث إن مو أن حيث إن استصحاب النجاسة لا يلغي أصالة الطهارة، بخلاف ما لو قدمنا أصالة الطهارة فإنه لا يبقى وجه لاستصحاب النجاسة. إذن يكون استصحاب النجاسة بمثابة الأخاص من أصالة الطهارة. فلو لم يكن عندنا إلا استصحاب النجاسة من جهة وأصالة الطهارة من جهة أخرى لقدمنا استصحاب النجاسة، فنقول لا يجري أصالة الطهارة في كليهما، مو للمعارضة، لأن استصحاب النجاسة مقدم بملاك الأخصية، ولا يجري في أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. لكن إذا كان استصحاب النجاسة نفسه معارضا باستصحاب الطهارة، كما لو كان لكل من الماءين حالة سابقة بالطهارة، فنحن متيقنون بطهارة كل منهما، ثم حصل لنا علم بنجاسة أحدهما في نفس الوقت، حصل لنا شك في بقاء ذلك المعلوم. فهنا توجد حالة وهي اليقين بنجاسة أحدهما مع الشك في بقائها، ويقينان بطهارة كل منهما شنو؟ سابقان. لأجل ذلك استصحاب النجاسة لأحدهما معارض لاستصحاب الطهارة في كليهما، فإذا تعارضا وتساقطا وصلت النوبة شنو؟ لأصالة الطهارة فيهما، فإنه لا مانع منها إلا استصحاب النجاسة وقد سقط بالمعارضة، فيصير المورد حلال بلال يشرب كليهما ويبني على طهارة الملاقي لهما معا، لأن استصحاب النجاسة سقطا بالمعارضة لاستصحابي الطهارة في كليهما. إذن ملخص هذا الأمر الثاني، ما نقول وفي نقاط ويتلخص في نقاط شنو الطوالة هذه، ولكن الكلمة إجمالية. والملخص من هذا الأمر الثاني هو أن استصحاب نجاسة أحدهما سقط بالمعارضة مع استصحاب طهارة كل منهما، فوصلت النوبة شنو؟ لأصالة الطهارة فيهما معان. الجهة الثالثة أن يقال لا نسلم المعارضة بين استصحاب نجاسة أحدهما واستصحابي طهارة كل منهما، بل استصحاب نجاسة أحدهما مقدم، وذلك لوجوه. الوجه الأول، يقال بناء على أن حقيقة الاستصحاب، أكو خلاف في حقيقة الاستصحاب، شنو معنى الاستصحاب؟ بناء على أن حقيقة الاستصحاب، يعني المجعول في باب الاستصحاب، هو التعبد ببقاء اليقين السابق. فمعنى لا تنقض اليقين بالشاك يعني أتعبد ببقاء يقينك، أتعبد بكونك متيقنا بقاء، هذا معنى الاستصحاب. فبناء على هذا المبنى وهو أن الاستصحاب تعبد ببقاء اليقين السابق، إذن دليل استصحاب النجاسة حاكم على دليلي استصحاب الطهارة، لأن استصحاب الطهارة مقيد بعدم شنو؟ بعدم الناقض، والناقض هو العلم بالنجاسة، فاستصحاب الطهارة تقيد موضوعه بعدم العلم بالنجاسة، واستصحاب النجاسة علمون، لأن معنى الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين، فلا محالة استصحاب الطهارة استصحاب النجاسة حاكم على استصحاب الطهارة في مجموعهما. ولكن الجواب أن الأمر يمكن تصويره شنو؟ بالعكس، فيقال إن استصحاب النجاسة من الاستصحاب أيضا، والاستصحاب مقيد موضوعه بعدم شنو؟ بعدم الناقض، حيث قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله. وحينئذ فكما أن استصحاب النجاسة رافع لاستصحاب الطهارة لأنه يقين تعبدا، فإن استصحاب الطهارة رافع في كليهما طبعا، رافع لاستصحاب النجاسة في أحدهما. لما؟ لأنه يقين بطهارة كليهما، فالمعارضة أو الترافع من الجهتين معا، فهذا الوجه لا يصلح لتقديم استصحاب النجاسة في أحدهما على استصحاب الطهارة في شنو؟ كليهما. يأتي الكلام في الوجوه البقية غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.